قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قد زادني قدرا وأزادني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا يفترض أنه مجلس من مجالس البحث الفقهي، ولكن تخلف إخواني في الطريق لسوء المواصلات ولسوء الطرقات، فأستعين بالله تعالى لمناقشة بعض المسائل وأيضا لاستقبال بعض الأسئلة من إخواني وأخواتي وفقهم الله لكل خير. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أقول وبالله تعالى التوفيق، هناك بعض المسائل المتعلقة بالوصية وبالعدد والإحداد. أما عن الوصايا فللوصايا أصل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، للوصايا أصل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك وصايا مالية تتعلق بالأموال ووصايا تتعلق بغير ذلك، ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين منسوخة، لكن اختلف العلماء في ناسخها. فمن العلماء من قال إن الناسخ هو آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن العلماء من قال إن الناسخ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. هذا والوصية إذن، وعلى هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث، إذن إذا أوصى شخص من الأشخاص بوصية لابن من الأبناء، أعني بوصية من التركة للابن أو للبنت أو للأم أو للأب، فلا تمضى تلك الوصية لأن له نصيب من الميراث. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، أي لا وصية لوارث من الورثة. فلما كان الابن من الورثة، وكان الأب من الورثة، وكانت الأم من الورثة، وكانت البنت من الورثة، فلا يحل إذن أن يوصى لهؤلاء بشيء. فمثلا إذا قالت أم من الأمهات، إذا قالت إحدى الأمهات لابنتها: يا بني، هذا الخاتم أو هذا الحلق أو هذا العقد أو هذا العفش الذي في البيت لك بعد موتي، وصيتي أن يكون لك بعد موتك بعد موتي، فلا تمضى تلك الوصية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى. معايا؟ أي نعم. الله يكرمك. أنا أطلع حج السنة دي اللي هو خدمات، فالله يبارك لك. يعني انا معايا بكالوريوس سياره، فالمكان اللي انا طلع منه قال لي ما ينفعش بكالوريوس سياره، لازم تغير البطاقة من بكالوريوس تجارة لعامل، هل يجوز الحج كده؟ إذا حججت بهذه الطريقة أنت أنت مخالف لولاة الأمور، لكن أنت مخالف لولاة الأمور لكن الحج صحيح. طب المخالفة، المخالفة حضرتك فيها مخالفة شرعية مش على ذنب؟ ما هي شرعية لكنها لا تبطل الحج. طيب جزاك الله خير. طيب الله يسلمك. طيب فأقول بالله تعالى التوفيق، إذا أراد الشخص أن يوصي بشيء من التركة لغير الورثة، لغير الورثة، فليوصي بما لا يتجاوز ثلث التركة، لقول سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لي ابنة وأريد أن أوصي، أفأوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: أفأوصي بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلث مالي؟ قال: ثلث، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم على أن يتكففون الناس، والله أعلم. السلام عليكم. مرحبا وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت شوف، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس. تفضلي. هو حضرتك كان زوجي حلف عليا بالطلاق إن أنا منزلش عند والدتي لمدة شهر لما أنا أكون طالق، فأنا سألت في القناين هوت، فرح قال لو نزلتي هتبقي فعلا طالق فلازم تستني 30 يوم. فبعدها بحوالي دقيقة حلف عليا برضو إن عيالي ما تباتش عند والدتي طول ما هو عايش في الدنيا. فحضرتك دي لها كفارة يمين بخصوص الأطفال ولا لأ؟ لها كفارة يمين، يطعم 10 مساكين ولا تحسب شيئا، وإن عجز صام 3 أيام ولا تحسب شيئا إن شاء الله. ماشي، متشكرة أوي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. فكما أسلفت في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلث، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال ثلث، والثلث كثير. فابن عباس يقول: يا ليت الناس لا يوصون بالثلث بل يخفضونه إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلث، والثلث كثير. فهذا عن القدر، القدر الذي يوصى به هذا. ويستحب للشخص أن يوصي الأولاد بالاستقامة على أمر الله سبحانه، كما قال يعقوب لبنيه لما حضرته الوفاة: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا فاضل. تفضل. ما لو سمحت معي سؤال بس. ما حكم صحة الحديث الذي يقول لا أن يطعن في رأس أحدكم بمخرط من حديد خير من أن يمس جلد امرأة لا تمال تحل له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وأرى الوجهين صحيحين. اختلف هل هو من قول معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم من قول معقل بن يسار نفسه لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. روي على الوجهين، مرة من كلام معقل ومرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرى الوجهين صحيحين والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. لي 3 أسئلة من فضلك يعني. أتفضل. أولا، ما هي الحالات التي يجوز فيها الصيام بأكثر من نية؟ يعني كيف اجمع النيات في يوم الصيام الواحد؟ لا عفوا، انت ممكن تحدد سؤالك افضل ما تطلق القول، لاني قد لا اصل الى مرادك. يعني صوم النافله اللي هو الاثنين والخميس و13 و14 و15 هل يجوز نيتهم بالسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبالقضاء اذا كان في مثلا يوم في رمضان؟ لا، اما جمع النية بين الفرض والنافلة لا يجوز. يعني لا يجوز مثلا لك ان تنوي ركعتين، تنوي بهما الفجر وسنة الفجر، كذلك لا يجوز لك ان تنوي صيام الاثنين على انه نافلة وعلى انه مما عليك من الفريضة. لا، لا يجوز هذا، فهذه لا نية وتلك لا نية. بارك الله فيك. سؤال اخر. نعم. لفضيلتكم، علي صلاة، يعني انا بدأت الصلاة متأخر واحرص على السنن الرواتب، ويصعب علي الجمع بين السنن وقضاء الصلوات اللي هي الفائتة التي لم اصليها، فكيف السبيل؟ يعني صلي ما عليك اولا، ما زال عبدي يتقرب الي، ما تقرب عبدي الي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فقم بأداء ما عليك أولا، قم بأداء ما عليك أولا، وهذا رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا. السلام عليكم. أقول بالله التوفيق، وتتأتى في مسائل الوصايا أمور أحب أن أنبه عليها دفعا لإشكالات قد تحدث بعد الوفاة. فأحيانا الزوجة تأتي ولها قائمة عفش في البيت، لها قائمة عفش، ثلاجة مثلا، مجلس، أنتريه، بوتاجاز، نحو ذلك. وبعدها تستجد أمور، الزوج يأتي بعفش آخر جديد بعد المثبت في قائمة العفش. يعني مثلا ممكن يكون في قائمة العفش ثلاجة، هي من حق الزوجة لأنها في قائمة العفش، بعد ذلك يشتري الزوج ثلاجتين أو ثلاثة، ويشتري مثلا تلفزيون، ويشتري أمورا ليست مثبتة في العفش. فينبغي أن يقول الزوج لزوجته ولأولاده، هذه لكم إذا أنا مت، هذه لكم من الآن، لأنه إذا مات ولم يكن أوصى ستدخل هذه الأشياء في التركة، ستدخل في التركة وربما أحدثت ضررا بالأسرة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عاوز أسأل عن وسائل منع الحمل، بتبقى تعمل بعض الاضطراب في الدورة، فبتبقى ساعات تنزل نقط دم قبل الدورة أو بعدها، فأنا مش عارف حكم النقط دي. انتظري حتى تنقطع تلك النقط. لا، ما ساعات مثلا بيبقى معادها، يعني معاد الدورة ما جاش وبتفضل تنزل نقط كده، مش عارفة. لا، يعني إذا استمر هذا الدم، عفوا، إذا جاء قبل الدورة فبداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الداكن الأسود المعروف كريه رائحة. لكن إذا كانت النقاط النازلة صفرة وكدرة لا اعتبار لها، لكن إذا كانت دماء يقينية أنها دماء حيض فانتظري إلى أن تزول من بدايتها إلى نهايتها، والله أعلم. طب هي يا شيخ يعني ساعات بتطول، يعني ممكن ينزل قبل الدورة 3-4 أيام، كل يعني هي من فترة الدورة 7 أيام بحسبها. لو أنت متأكدة، يعني مثلا فترة الدورة 7 أيام ممكن بس تنزل قبلها. لو أنت متأكدة أنها دماء حيض يقينا، امتنع عن الصلاة والصيام وسائر التوابع. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ، أنا كنت نادرة خروف، كنت عاملة عملية في الرئة وقلت هعمل خروف، فروحت أجيب الخروف، الراجل قال لي إيه، نعجة بدل الخروف، قلت له لا لازم خروف، فصمم قال ايه لا عليا، مالكيش انت دعوة وشيش ذنب، قلت له يا عمي انا مصممة على الخروف، فمرضيش واداني نعجة، بعد كده تعبت تاف عملت النعجة، بعد كده جالي ورم بقى في صدري تاني. فانا هو ده فعلا من ان انا ما عملتش النذر، او النذر ده كان غلط او ذنب عليا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد فالذي نصحك به خطأ، لأن الخروف أعظم من النعجة وأعظم من العنز وأعظم من الجدي، وفي النذر لا يجوز الانتقال من الفاضل إلى المفضول، فعلى ذلك أنت ما زلت لم تفي بنذرك إلا إذا عذرناك بالجهالة لما صدر من هذا البائع المتحكم بجهالاته في الناس. لكن على الحقيقة النذر لم يوفى به إلى الآن، وقد تعذرين بجهالتك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم. بقول لحضرتك لو سمحت، أنا كنت عاوز أسأل سؤال في حقوق الملكية الفكرية. نعم. سؤال في حقوق الملكية الفكرية. حقوق الملكية الفكرية. في كتب. نعم. في كتب بتتباع الكتاب ب 120 جنيه الكتاب الأصلي. نعم. والكتاب المصور منه ب 20 جنيه. نعم. فهل يجوز شراء الكتاب المصور ويعني والاستفادة منه؟ لا يجوز إلا بإذن المؤلف. لا يجوز. وإذن المكتبة الناشرة، لأن الكتاب إذا ألف بيحتاج إلى أن يدخل الصف، يعني المؤلف يجلس يكتب في الكتاب مثلا بحسب الكتاب، ممكن كتاب يأخذ سنة، ممكن يأخذ سنتين، مجهود متواصل، وبعدها يدخله الصف، يصف على الآلة الكاتبة، يصف على الكمبيوترات، وبعدها يتعمل له أفلام وزنكات، كل هذه تكاليف. فتأتي أنت تصور الكتاب بلا أدنى تكاليف، تكون قد ظلمت المؤلف وظلمت الناشر في هذه الحال، والله أعلم. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ لو سمحت، أنا كان معي مبلغ من المال وما عنديش وسيلة يعني أن أنا أشغله في حتة، فكنت عايزة أحطه في بنك فيصل، فهل يجوز أن أنا أخذ أرباحه؟ لا يجوز لك، فكل البنوك شأنها واحد، وغفر الله لهم الذين سولوا للناس أن يأكلوا الربا، فالبنوك شأنها واحد، ابتعدي عنها سلمك الله، وطيب الله مطعمك، وطيب الله ملبسك ومشربك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ أنا عايز أعرف يعني الورم اللي جاني في صدري ده، عشان أنا ما وفيتش بالنذر. لا يلزم. أنا أتنقب. لا لا لا يلزم، لا يلزم هذا لأنك اجتهدتي، لكن لا يلزم، لكن كله مقدر من عند الله، فعليك بالدعاء والاستغفار. أنا ما اتنقبتش يا شيخ. أي أنا عارف إنك الحمد لله اجتهدتي. بس أنا كنت عايزة أتنقب فما اتنقبتش. أيوه كنت نزلت أن تنتقبي. يعني ممكن اتنقب دلوقتي يا شيخ ولا ده تحايل عليك؟ انتقبي، اذا كنت نذرت ان تنتقبي انتقبي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم شيخ. عليكم السلام. نعم حضرتك، بس كنت عايز اسال بخصوص البنوك. طبعا انا اوكن بكلام حضرتك ان مفيش بنك اسلامي في مصر حتى الان او يتعامل بمعاملة اسلامية، ولكن هل يجوز انني احتفظ بالمال في البنك او بس يعني بحيث ان انا في نوعين من ممكن احط الفلوس بتاعتي وادفع انا الفلوس نفسه في كل سنه مقابل الحفظ الفلوس، في تاني ممكن اخليها بالارباح ماشي، بس الارباح ده انا مش استخدمها، اخرجها للناس او اخرجها للفقراء او للجمعيه الشرعيه. بهذه الطريقه يجوز اذا كنت تخشى على مالك من الضياع. طب الحاله الثانيه هل يجوز ان اخرج المال نعم نعم الارباح ديت في بناء مسجد لو المسجد محتاج؟ لا ممكن في بناء دورات مياه المسجد. في دورات مياه المسجد. الله يبارك. بارك الله فيك وفيكم. السلام عليكم. فارجع واقول بالله تعالى التوفيق، اذا اوصى الشخص بوصيه فينبغي ألا يحيف في وصيته ولا يظلم ولا يجور في وصيته، فلا يوصي بقصد الإضرار ببعض الورثة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. حضرتك انا عاوز اسالك كده على شيخ مرات زوجة اخي، هو مش موجود دلوقتي، هي نعم زوجة اخي دلوقتي في حالة اكنها مشلولة خالص، يعني عرفنا والشيخة قالت عليها واحنا قرينا عليها عرفنا انها ملبوسة، فاحنا مش عارفين نروح عاوزين لشيخ يعالجها بالقرآن، يعني شيخ يكون راجل فاضل كده وهي ملقبة يعني. لا انت يرقيها بعض محارمها او احدى النساء. ايوه ما احنا حضرتك ما هو حد يروح لها، بس احنا هي تعبانه دلوقتي قوي، احنا عاوزين بس وقت منه زوجها مش موجود، فانا اللي موجود دلوقتي ووالدتي بس. طيب انت محرم لها على التأبيد، هو اللي يروح معها، بس انا عاوز اعرف شيخ وهو زوجها اللي يروح. انا لا اعرف شيخا اثق فيه في هذا الباب. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه نعم، كنت عايزه بس اشارك في البرنامج فتاوى بتاع الشيخ مصطفى، اساله سؤال. اتفضلي الله يحفظك. ماشي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم كنت عايزه اسال سؤال يا عم الشيخ. اتفضلي يا اختي. صوتي اكتفي شويه. طيب دلوقتي زوجي مريض وملازم الفراش بقاله زي شهر، مركب قسطرة وبمبض يعني، فهو مش بيصلي، هل ينفع ان هو يصلي بهذه الحالة؟ ينفع ان يصلي بهذه الحالة، هذه استطاعته، ولقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى كنت سألت قلقات الخارجية، يعني كنت سألت الفاظ بزوجات يعني كده، انت سألتني عن الالفاظ وقلت لك لا يقع منها لفظ، لا يقع اي لفظ منها، واتق الله في نفسك ولا توسوس، احفظ على نفسك اموالك ووقتك وصحتك، ولا ترق نفسك ولا ترق اهل بيتك. بارك الله فيك. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، وإذا أوصى الشخص بوصية فيها إثم فلا تمضى تلك الوصية، فمثلا إذا قال الزوج، إذا قال الرجل إذا أنا مت فلا يمشي فلان، فلا يمشي أخي أو فلان من جيراني أو غيرهم أو غيرهم في جنازتي، فهذه الوصية لا تمضى لأنها ستسبب فسادا، واتباع الجنازة ليس من حق الميت وحده، اتباع الجنازة من حق الميت ومن حق المشيعين، فهم مأجورون بتشييعهم للجنازة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخي. نعم تفضل. تفضل. سؤالي بس، ستي اتوفت من فترة وكان لها أولاد اتوفهم، ابنها اتوفى قبل منها ولها ست بنتها اتوفت بعد منها، فهل للمراه اللي ماتوا قبل منها زي اللي ماتوا بعد منها زي الحيين؟ ستك لما ماتت لها ابناء ذكور؟ اذا عندها ولدين ذكور حيين، واحد مات قبل ما ماتها. الاحفاد ليس لهم شيء، الوصية الواجبة ليس لها مستند، فإذا لم توصي الجدة صراحة فلا إعمال للوصية الواجبة. الأحفاد الذين ماتت أمهم في حياة جدتهم ولهم أخوال محجوبون بأخوالهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لو سمحت شفتها بنلم في المال كده الشيء وقت بالله، يعني اللي حصل ان انا عذرت المال ده هو وصرفت جزء منه، ها اضطريت ان اخذ قرض عشان اسدد الجزء ده وقت على المال اللي هو وقت لله سبحانه. يعني عفوا، انت اقترضت من المال او اقترضت من بنك لسداد المال؟ انا اقترضت من بنك لسداد المال عشان اكمل بيه المشروع لوقت لله. يعني لا يجوز، واستغفر الله، الغاية لا تبرر الوسيلة. اخوة يوسف قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فلم يسلم صنيعهم بل أثموا على صنيعهم هذا. فكما قال القائل عفوا لا أريد أن أذكر بيت الشعر لقسوته: فالذي صنعته أنت حرام تب إلى الله منه عفى الله عنك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. الله يسلمك يا شيخ مصطفى. أنا المدام عندي منتقبة، فكنت عايز أعرف إلى سن قد إيه تظهر قدام للصبية، يعني 10 سنين 11 سنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لي عليك عتب لا تسميها المدام، سميها الزوجة. ما نقول مدام عائشة أو مدام رسول الله، قل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو من الله أن يوفقك لاتباع ما في كتابه: والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها فاسمها الزوج. لكن على أي حال، الأخ يسأل ما السن، سن الأطفال الذين تظهر عليهم زوجته. ليس هناك سن محدد، إنما الطفل المميز الذي يفهم هذا تمتنع منه المرأة لا تبدي له الزينة. أما الطفل الأعطل فيجوز أن تبدي له الزينة، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. لو سمعت يا عم الشيخ، عاوز حضرتك تليفون الأخ اللي هو من الألوان اللي كان بيسأل عن موضوع السحر واللبس والحاجات دي. أنا ليس عندي، ممكن تأخذه من الغرفة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. زي الدكتور مصطفى. الحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. ونادى شيخنا أبو إسحاق أن يشفيه. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. يا دكتور مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا. بعد اذن حضرتك، انا ساكن في الشقة اللي هو الايجار القديم. دلوقتي صاحبة الشقة عرضت عليا مبلغ في حدود 10,000 15,000 عشان اسيب الشقة. فهل المبلغ ده لو اخذته يبقى حرام؟ حرام عليك، ليس من حقك. حرام عليك، ليس من حقك. طيب ماشي، تفضل. حياك. الا اذا طابت نفسها بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ. تفضل. بعد إذن حضرتك، بالنسبة دلوقتي واحد توفي وسايب 3 بنات، ودي إخوة وأخوات وأخ ميت وعنده ولاد، فكنت عايز أعرف مين اللي يورث في مع بناته. الثلاث بنات لهم الثلثان. تمام. والباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين من الأحياء. يعني النساء تورث مع الرجال. هذا الظاهر لي والله أعلم. وبالنسبة للأخ المتوفى، لكن عفوا، يعني المسألة ليست قولا واحدا، لأن من العلماء من يستدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، عفوا، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر. الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. طب بالنسبه للاخ يقول ان الذكور فقط الذين يرثون من الاخوه، اما الذين هم انزل من الاخوه ليس لهم شيء. يعني الان التركه محصوره، البنات لهما لهن الثلثان، ويبقى النزاع في الاخوه والاخوات. فريق من اهل العلم يقول الذكور هم الذين ياخذون، لحديث الرسول عليه الصلاه والسلام: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفريق الأخ المتوفى أولاده ما يورثوش. نعم. الأخ المتوفى أولاده ما يورثوش. هذا منتهيون، ليس لهم شيء. لكن أنا أسألك، تسأل عن القانون المعمول به، المسألة محل اجتهاد بين العلماء. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي شيخ. نعم. قل لحضرتك، ما حكم من يقول لزوجته أنت طالق وهي غير موجودة بالبيت بعد أن تخرج من المنزل؟ الطلاق الغيابي واقع، يجوز للرجل أن يطلق امرأته طلاقا غيابيا في غيابها. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. بركات فضيلة الشيخ، ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. والله انا احبك في شيخ مصطفى، انا احبك صوت كثير جدا. احبك الله الذي احببتنا له. والله لو سمحت بس معلش موضوع بسيط، عندنا انا والاديبيه في جامعه عندنا كده لهم فكر غريب شويه كده، عاملين لنا مشاكل وما طلع شيخ لا داعي لذكر اسمه المنوفيه. يعني ماذا يقولون؟ يقول يسب العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وقال الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فيتحولوا إلى فساق بسببهم لأهل الإيمان وأهل الإسلام. ذكرهم بهذه النصوص، إن كان عندهم لله تقوى فسيرتدعوا. فليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، وسباب المسلم فسوق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة أسأل في الصيام الحقنة الشرجية والدوش المهبلي بيفطروا ولا مش بيفطروا؟ عايزة رقم حضرتك ضروري في أمر تاني. خذيه من الإخوة. أما الحقنة المهبلية والدوش المهبلي فالذي أختاره من أقوال العلماء أنها لا تفطر، لأن المفطرات بالنص الثابت يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والحقنة الشرجية ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، فعلى ذلك أقول لا بأس بها والله أعلم. السلام عليكم. أعود إلى ما كنت بصدد. إذا أوصى الشخص بوصية فيها مشاكل لا تمضى تلك الوصية إذا ولدت مشاكل شرعية، بمعنى أخصصها أفضل. إذا قال لا يتبع جنازتي فلان، فهذا لا يستمع لقوله، لأن اتباع الجنازة ليس من حقه فقط بل من حق المسلمين عموما. السلام عليكم. السلام والسلام. نعم. لو سمحت يا شيخ عايز استفسر بس، انا عندي اذن السادر بتجيني وباخد استنشاق وباخد للانف استنشاق برضه وباخد جلسات استنشاق، هل لو صايمه يعني تفسر؟ ما فهمت مطلع السؤال. لو سمحت انا يعني بصوم الحمد لله وعندي اذن الصدر بالجين، يعني بخاخ، بتتناول البخاخ ولا البخاخ بيفطر ولا حاجه يا شيخ؟ البخاخ هذا فيه نزاع، ان امكنك الابتعاد عنه ابتعدي، ما امكنك استعمليه واتم صيامك، واذا كان فرضا احتياطا اطعمي ايضا ما كان كل يوم مسكينا مع محافظتك على الصيام. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى. نعم. نعم. بعد إذنك يا شيخ، أنا جوزي دايما حليف الطلاق. دايما جوزي بيحلف عليا بالطلاق. نعم. دايما جوزي بيحلف عليا بالطلاق. نعم. ماذا يقول في يمينه؟ في اخر دايما بيحلف بالطلاق. في اخر مره قال لي عليا الطلاق بالثلاثه وتكونوا محرمه علي زي ام واختي، ان ما هو ما تاكل من ايدك حاجه يا فلانه وروح اذاكر اسمي. هذه كفاره ظهار. كفاره ظهار يعني يعمل ايه؟ يعني يصوم شهرين متتابعين قبل الجماع، ان عجز اطعم 60 مسكينا قبل الجماع. ابن الصغير جه يقول له الكلام ده؟ نعم. ولا عامل كده ولا عامل كده؟ في شيخ في الجامع ارتدي عنه، ارتدي عنه الى ان يكفر. الجامع قال له ادفع 100 جنيه في الصندوق. دفع، هو بيقول ان هو دفع والله اعلم. هو على كل إن هو المتحمل للإثم، لكنه الأفضل أن يطعم. لكن أما وقد اجتهد وأفتاه الشيخ بهذا، فالأمر خلاص بهذه الطريقة ممكن، لكن هو يتحمل ذلك إن كان نقض شيئا من الكفارة. يعني 100 جنيه اللي هو دفعها ممكن عاد يكلمه عاد مفيش أي حاجة؟ ما هو إذا دفع 100 جنيه يقولك إطعام 60 مسكين. الآية الكريمة في الآية إطعام ليس فيها أموال، لكن إن كان اجتهد وأخطأ ودفع 100 جنيه على أنها كفارة فنسأل الله أن يغفر لنا وله. أن هذا رأي قال به بعض علماء الأحناف، قالوا بجواز القيمة المالية في هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ معذرة معلش أنا ما كملتش صوتي مع حضرتك معلش. اتفضل اتفضل. هما بالنسبة للجماعة اللي قلت لحضرتك عليهم اللي هم بيسبوا العلماء، هم آخر حاجة بالنسبة لفكرهم، إنما هم طبعا بيتهمونا إن إحنا خوارج عايزين خرجنا على حسن مبارك، وطبعا يعني عايزين هم يهموا الناس والناس تتابع سبيلهم والناس تتابع فكرهم. فأنا طبعا أنا يعني أنا حاليا منعتهم إن هم يهموا الناس يعني عشان ما يقتنيش بفكرهم يعني. بارك الله فيك، أنت ألمس بالوضع عندك، لكن أرجو أن تحتوي أنت الأزمات ولا توسع دائرة الاختلافات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا كان للمسجد إمام راتب وأردت أنت أن تغير الإمام الراتب، إذا كان لك سلطان فأرجو أن تتواصل معي أفضل، نتفاهم في الموضوعات بصورة أحسن إن شاء الله. في الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. فأرجو فأقول وبالله تعالى التوفيق. إذا قال الرجل في وصيته لزوجته إذا أنا مت فأوصيك ألا تتزوجي من بعدي، هل تمضى له تلك الوصية؟ وهي الأخرى إذا قالت له إذا أنا مت فلا تتزوج امرأة من بعدي، قل هذه الوصايا لا تمضى ولا يعمل بها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازاي حالك شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا بارك الله فيك، بعض الإخوة هداهم الله يأتون الآن ببعض مسالب الإخوة ولا يتكلمون في مسالب الطاغوت، شيخنا لا يتكلمون في مسالب الشياطين، فهل هذه الكلمات الحق التي أريد بها باطل هل تنفع في مثل هذه الأزمنة شيخنا؟ هذا أولا شيخنا. ثانيا شيخنا أن سحر الفرعون شيخنا يعني عمله في الناس يعمله، لأن تكلم الواحد عن الإخوان شيخنا كأنك تكلمه عن عن عن عن شيطان العياذ بالله. طب ما هو البديل يا شيخنا؟ البديل عن ملك الدولة. يا ريت يا شيخنا استغاثة لهؤلاء الناس بالله عليك يا شيخنا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أخي، وفقه الله لكل خير. يذكر بالإنصاف، والإنصاف هذا مطلب، الإنصاف مطلب. فإذا مثلا قال شخص ماذا لو حكم الإخوان المسلمون وأتى بسلبيات، يقال له أيضا من الإنصاف أن تقول ماذا لو حكم العلمانيون والليبراليون والديمقراطيون وتأتي بالسلبيات حتى تتزن المسائل ويكون هناك إنصاف. أما أن تظهر فقط عيوب شخص مع الإغماض عن كبائر آخرين فهذا ليس من الإنصاف. بارك الله فيكم وحفظكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد زادني قدرا وأزادني آلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالوصايا وغيرها أستعين بالله لإتمام ما بدأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول بالله التوفيق، إذا أوصى شخص أن يدفن في مكان معين، هل تمضى له وصيته أو لا تمضى له وصيته؟ وما العمل إذا كان في وصيته مشقة وضرر على أوليائه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ مصطفى، ما تجاوبنيش بس غير لما خلص خطر لسه خالد نص وما سمحتش والله. اتفضل. ستي توفى ابنها قبلها، فهل ولاد عمي عيال عمي يورثهم زي عمامهم اللي هم حاليا عايشين لسه؟ بس بارك الله فيك. ليس لأبناء عمك الذين مات أبوهم في حياة جدتهم ولهم أعمام، ليس لهم شيء من الميراث إلا إذا نصت جدتك على الوصية لهم. بارك الله فيكم. فأقول بالله التوفيق، إذا أوصى شخص أن يدفن في مكان معين ومات، ويشق على الورثة أن يدفنوا في هذا المكان، فليدفنوا في أي مكان آخر. أما إذا استطاعوا أن يدفنوا في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ولم تكن هناك محاذير شرعية في ذلك، فليدفنوا في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما دام أمرا يسيرا عليهم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نخش بس مع نستكمل البرنامج، ممكن بس نسألك كم سؤال في كده الوالدة عندها. لا تفضل تفضل تفضل. عندها 50 سنة وعايزة تروح تعمل عمرة، فعندها رايحة مع قرايبها، هل ينفع تروح العمرة يعني معهم ولا لازم تروح من محرم؟ العمرة لازم محرم. لازم محرم. العمرة نعم. الحج هم الذين العلماء جوازوا الحج باعتباره فرض. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. احنا من فضلك عندي كم سؤال اسألهم بس. تفضل. ما السؤال؟ اول سؤال بالنسبة لطواف الوداع، انا نسيت اعمله في العمرة، عايز اعرف الحكم ايه، ولو واحدة غير مقتدرة تعمل ايه. تاني سؤال، في شخصة بتسرق حاجات، الشخصة دي لما تأتي لحد هدية، الهدية دي حرام ولا حلال؟ ولو حد أعطاها برضو يعني فلوس تشتري له حاجة وجابت له فاتورة بيها، بس على بناء على الحاجة اللي تشتريها دي بتسرق بقية حاجات من المحلات، فالحاجة دي تبقى حلال ولا حرام لو حد اداها فلوس تشتريها له؟ ثالث سؤال، في حديث عايزة أتأكد من حضرتك عنه، هل حضرتك أو أي شيخ قال إن في حديث عن الرسول بيقول إن التكبر على اهل الكبر صدقه؟ عايزه اتاكد جدا من الحديث ده، لان يعني في ناس بتقول كده وانا مش متاكده منه خالص. واخر سؤال يا شيخنا، دعاء استفتاح الصلاه بقوله في اول فرض هصليه بس، حتى لو هصلي بقيت فروض بعد كده او نوافل او سنن، في كل صلاه اقوله ولا في اول مره بس؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، أما عن طواف الوداع للعمرة فليس بواجب، طواف الوداع للعمرة ليس بواجب. أما المرأة التي تسرق إذا أهدت لي هدية فلا أقبلها، خشية أن تكون مسروقة. كذلك إذا وكلتها بشراء شيء من محل فاستغلت دخولها المحل للسرقة، إذا كنت أعرف ذلك لا أجعلها تشتري لي. أما حديث التكبر على أهل الكبر صدقة فليس بحديث. أما عن دعاء الاستفتاح في في الفرائض والنوافل، الوارد أنه في الفرائض والنوافل الليلية، أما النوافل الراتبة فالأمر فيه ساعة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. ممكن أسأل على اللي لو حد مات بسرطان الكبد يبقى ميت شهيد؟ نعم. سرطان؟ اللي يموت بسرطان الكبد ميت شهيد مبطون؟ ليس عندي إلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، المبطون شهيد، والمبطون هو الميت بدائم في البطن، فنسأل الله أن يجعله كذلك. انتهى الوقت. نعم. فإذا أوصى الشخص أن يدفن بجوار شخص معين، عمر رضي الله عنه أوصى أن يدفن بجوار صاحبيه، بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فنفذت وصية عمر بذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. هذا، وفي هذا الصدد أيضا، هل يجوز للشخص أن يوصي بأولاده خيرا، أم أنه بذلك يكون ابتعد عن التوكل على الله؟ أقول بل يجوز أن يوصي بأولاده خيرا. قال جابر بن عبد الله لما حضرت أحد أتاني أبي من الليل، يعني الليلة التي صبيحتها غزوة أحد، قال يا جابر إني ما تركت بعدي أعز عليك مني، أعز من إني ما تركت بعدي أعز علي منك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا جابر، وكان لجابر 9 أخوات بنات، يا جابر استوصي بأخواتك البنات خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو تفهمت كنت عايز أسأل حضرتك، أنا كنت سلفت شخص مبلغ من المال. نعم. والشخص ده أنا شايف أنه معسر مش قادر يسدد المبلغ، فهل يجوز أن أحتسب المبلغ ده من زكاة مالي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيرى جمهور العلماء عدم جواز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، ذلك لأمور، منها أن الفقير نفسه قد يكون محتاج إلى الأكل والشرب قبل سداد الدين، وأنت تلزمه بسداد الدين. ثانيا أنك بإلزامه بسداد الدين استفدت فائدة ويرجو أموالك إليك. ثالثا أنك تيممت الخبيث من مالك للإخراج، بمعنى أن المال الذي في يدك من ناحية التحكم أفضل من المال الذي لك عند الناس، والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وليس الخبيث هنا المحرم إنما الأدنى منزلة في كيفية التصرف فيه. فلذلك يرى أكثر العلماء عدم جواز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، وإن كان هناك من العلماء من يجوز ذلك كابن حزم الظاهري، ويذكر عن الحسن البصري وغيره، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة. أسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، ولما لنصارى مصر علينا من الحق، فهم جيران لنا وقد أمرنا بالإحسان إلى الجار، فأدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلى ترك شهادة الزور التي يشهدونها على ربهم، فإنهم يشهدون على الله شهادة زور بقولهم أن الله له ولد، وستكتب هذه الشهادة وسيسألها عنها بين يدي الله. فتوبوا إلى باريكم معشر النصارى، ووحدوا ربكم، وأيقنوا برسالة النبي محمد وسائر المرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذا وأذكر الصوفية في مصر بالإقلاع عما هم عليه من البدع والشركيات بقولهم مدد يا فلان مدد يا فلان من الأموات، فهذا ضلال مبين بل وكفر. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وما عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأقلعوا عن هذا وعن البدع والضلالات الأخرى. كما أذكر المشير الطنطاوي في المجلس العسكري وإخوانه ومعاونيه والمعاونين له، أذكرهم بتقوى الله وأن يخرجوا على الناس من اليوم قبل الغد بكتاب الله وسنة رسوله، ويقولون: هذا كتاب الله ارتضيناه دستورا للبلاد، حاكما للبلاد، ومفسرا بسنة النبي الأمين محمد، ولا داعي لمجلس شعب وشورى كي يشرعوا لنا تشريعات، فنحن مسلمون، دستورنا كتاب الله وسنة رسول الله. والله سبحانه لا يضل ولا ينسى ولا يخطئ ولا يظلم، فجدير بكم أن تخرجوا على الناس بذلك، وأيقنوا أن الله لن يضيعكم إذا حكمتم كتاب الله وسنة رسول الله، بل إذا لم تفعلوا فربنا يقول: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله سبحانه والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وبرد المظالم إلى أهلها، والاستغفار المتواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله